أكيد مش واحدة عادية، وأنا حبيتها بقلبي بكل ما فيا. الإحساس أجمل إحساس بالنسبة لي أعز الناس، وأنا وياها عرفت أعيش، ومن دلوقتي بقولها خلاص. أنا مقدرش أعيش من غيرها، أنا حبيت ما بحبش غيرها، جنتي هي مش مع غيرها، من دلوقتي بقولها خلاص. أنا مقدرش أعيش من غيرها، أنا حبيت ما بحبش غيرها، جنتي هي مش مع غيرها. اللي بتملى الدنيا.